كذلك كان الخلق ابتداء. لم يكن لهم ذكر عند الخلق، لكن قدر الله عز وجل أعمارهم وأرزاقهم وأعمالهم كلها قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثني الصادق المصدوق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ في ذلك الوقت من شفع لك عند الله أنت أن تكون في أهل الإيمان وليس في أهل الكفر؟ هل شفع لك أحد عند الله أن كتبك في أهل التوحيد ولم تكتب في أهل الشرك؟ هل شفع لك أحد عند الله أن كتبك في أهل الطاعة ولم يكتبك في أهل المعصية؟ إنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى. أمن عليك بهذا الفضل وأمن عليك بهذا الكرم أن جعلك مؤمنا موحدا طائعا لله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله عز وجل بأصل الخلق فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من أبسط شيء، من ماء مهين. قال الله عز وجل قبلها بآيات: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، بل قال أمشاج، من نطفة أمشاج، يعني حتى هذه النطفة كانت نتيجة لأمشاج، يعني أخلاق. ماء الرجل يختلط بماء المرأة فيكون الإنسان. بل انظر، اكتشفوا حديثا أن الرجل عند جماعه بأهله مرة واحدة يخرج منه ما يقارب من 50 مليون حيوان منوي، واحد منها فقط هو الذي يكون مبتدأ خلقك أنت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ليس ليبتليك في أمور الدنيا من هم وغم وابتلاء وفقد وفقر، بل هذا يبتلى فيه جميع المخلوقات. أما هنا الابتلاء بالطاعة والمعصية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من الله عز وجل عليك بهاتين النعمتين، نعمة السمع ونعمة البصر، لينظر الله سبحانه وتعالى فيما تستعمل هذه النعم. إذا لم تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى تأتي يوم القيامة كأنها لم تكن موجودة، بل تأتي فتشهد عليك. انظر إلى أهل الكفر حين قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، كانوا يسمعون، لكن لما كان سمعهم لا ينفعهم كانوا كمن لا يسمع. فلهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي نحن مأمورون بها، هذه التي قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد، يعني يبين لهم طريق الخير وطريق الشر. وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الحق وطريق الضلال. تستحب العمل على الهدى، هداية الدلالة والإرشاد، أنك تدل الرجل على الطاعة، تأخذ بيديه وتذكره وتنصحه وتذكره بالله. أما هداية التوفيق فهي التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هي التي قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية هي التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها في كل ركعة من ركعات الصلاة، حين نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال شاكرا على صيغة فاعل، وكفورا بصيغة مبالغة فعولة، لأن الشاكرين الكافرين عددهم قليل، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. إذا قررت عدد الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى بعدد الجاحدين الكافرين لها تجد أنهم قليل. وكذلك لأنك إذا شكرت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن توفي شكر هذه النعمة الواحدة، أما أنك إذا كفرت بنعمة واحدة فإنك كفرت بكثير من النعم. لذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعم الله، لا بل قال: وإن تعدوا نعمة النعمة الواحدة، تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنكم إذا تأملتم في النعمة الواحدة تجدون أن النعمة الواحدة تحتوي في ذاتها على نعم كثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إما شاكرا وإما كفورا. أما الكافرين فانظر، قال الله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين، فيها دليل على أن النار موجودة الآن، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالجنة والنار موجودتان الآن، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني من البرد. فأشد الحر هو نفس واحد من نفس جهنم، وشدة البرد هي نفس واحد من نفس جهنم. فالجنة والنار موجودتان الآن، كذلك فيها دليل على أن النار في أصل خلقها إنما هي معدة للكافرين. فالمؤمن الموحد بالله سبحانه وتعالى النار ليست معدة له في الأصل، إنما يدخل المؤمن النار ليمحص وليهدأ على قدر ذنوبه ما دام أنه بقي معه شهادة التوحيد، ما دام أنه بقي معه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدخل النار فينقى ويهذب ثم يدخل إلى الجنة. إنا أعتدنا للكافرين، اسمع، سلاسل تسلسل بها أرجلهم، وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم، ونار مستهرة، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم ثم في النار يسجرون. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جزاء بكفرهم لنعم الله سبحانه وتعالى وبكفرهم بالله وبآياته فأعد الله لهم أغلالا وسعيرا. ثم تعالى انظر إلى هؤلاء الأصفياء الأنقياء الأتقياء الأبرار، هؤلاء الذين بروا في أعمالهم مع الله وبروا في أعمالهم بوالديهم وبروا بأعمالهم مع الخلق جميعا. قال سبحانه إن الأبرار أي أهل البر أهل الخير إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كل كأس في القرآن إنما هي تدل على خمر الجنة وشتان بين خمر الدنيا وخمر الجنة، فلا نعلم من الجنة إلا أسماء ومسميات وفقط لا نعلم الحقيقة. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا حتى شبيه ولا أذن سمعت ولا حتى شبيه ولا خطر على قلب بشر. فإذا ذكرت الخمر خمر الجنة فلا علاقة لها بأدنى شبيه لخمر الدنيا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أي هذه الخمر اختلطت بالكافور. طيب الرائحة البارد. وبعد آيات قال كان مزاجها زنجبيلا الحار ليتمتع أهل الجنة في الجنة بجميع الأصناف الحار منها والبارد. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. العين هي التي تكون في الأرض. هذه العين إذا أردنا أن نشرب هل نشرب منها أم نشرب بها؟ لا شك أننا نشرب منها، لكن الله سبحانه وتعالى قال عينا يشرب بها عباد الله. لماذا؟ لأنهم يشربون منها الشربة الواحدة فيصيبهم بالارتواء، يرتوون بالشربة الواحدة، فكأنهم أخذوا هذه العين فشربوا منها حتى ارتووا ثم تركوها. عينا يشرب بها عباد الله، بل انظر إلى ما هو أعلى من ذلك، يفجرونها تفجيرا. يعني أهل الجنة هم الذين يفجرون هذه العين الناشرة في أي مكان أرادوه. حين يذهبون إلى القصور يفجرونها، حين يذهبون إلى تحت الأشجار يفجرونها، حين يذهبون إلى العيش مع الأهل والأصحاب يفجرونها. قال المجاهد رحمه الله يقودونها حيث أرادوا فتميل معهم حيث مالوا. هذا من تمام نعيم أهل الجنة. كان من صفاتهم هؤلاء الأبرار أهل البر يوفون بالنذر. هذا النذر الذي أوجبوه هم على أنفسهم ولم يكن واجبا عليهم وفوا به، فما بالك بما فرضه الله عز وجل عليهم. لا شك أنهم كانوا أقدر على فعل ما أراده الله عز وجل من فرائض، وخير الأعمال وأقرب الأعمال إلى الله هي الفرائض. وما تقرب إلي كما قال الله في حديث قدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأقرب الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي الفرائض، ثم بعد ذلك السنن. لا يكون أحدنا مهتما بالسنن ثم إذا به يتكاسل عن الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه. يقوم الليلة ثم إذا به ينام عن صلاة الفجر، لا بل وفي بهذا وهذا. يوفون بالنذر، هذا النذر نفسي اذهب الى غيري. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون هذا اليوم، فلا يكن خوف مجردا، بل انهم يقدمون اعمالا خشيه لهذا اليوم، خوفا من هذا اليوم، خوفا من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والسؤال. ولمن خاف مقام ربه، اي خاف الوقوف بين يدي ربه للسؤال والحساب. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخوة الكرام، لما بين الله عز وجل مبتدأ خلق الإنسان وبين أنه يسلك أحد طريقين، إما طريق الشكر، وهؤلاء أعد الله عز وجل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وإما يكفر بالله وآياته ونعمه، فهؤلاء أعد الله لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال الله سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام. من أعمال البر والخير إطعام الطعام. حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام. يطعمون الطعام على حبه، على حب ماذا؟ قال بعض العلماء: إن الضمير يعود على الطعام، فيطعمون الطعام على حبهم للطعام، يعني حين يطعمون الخلق، يطعمون المسكين واليتيم والأسير، يطعمون مع حبهم للطعام، فيقدمون أطيب وألذ الطعام، يقدمون هذا الطعام مع حبهم له، لكنهم يقدمونه لله، كما قال: وآتى المال على حبه. الإنسان بطبعه محب للمال، فيؤتي المال على حبه للمال لله. وقال بعض العلماء: إن الضمير في هذه الآية يعود على الله سبحانه وتعالى، أي أنهم يطعمون الطعام ابتغاء مرضات الله، يطعمون الطعام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: إن الاثنان متوافقان، فيطعمون أطيب وألذ الطعام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى إلا المشركين. ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى إلا المشركين. وهذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم في الأعمال، فمعنى ذلك أنهم يطعمون أطيب الطعام حتى للمشركين ما دام أنهم أسرى. وهذه تتجلى بها رحمة الإسلام. وكذلك يكون مثال على ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سمامة بن عفان، حين قدم له أطيب الطعام حين كان أسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا جزاء ماديا ولا شكرا معنويا لفظيا. يطعمون الطعام لله، لا يريدون شيئا من أحد. وهنا يجدر بنا الإشارة أنك إذا فعلت خيرا لأحد من المسلمين أو أحد من غير المسلمين عملا قدمته لله، لا تظل واقفا مكانك، تنتظر تصدر شكرا او ثناء او مديحا او حتى جزاك الله خيرا. ان تفعل الخير لوجه الله ولا تنتظر من احد شيئا. واذا قدمت صدقه لا تقل لمن تصدقت عليه ابقى دعيني، لا تنتظر شكرا ولا ثناء ولا مديحا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. موسى عليه السلام لما قدم الخدمه للفتاتين فسقى لهما ثم تولى، لا تنتظر اي خير من احد من الخلق، بل انتظر فضلك من الكريم سبحانه جل في علاه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، بل ولقاهم نضره وسرورا، فيظهر على وجوههم الفرحه والسرور. وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا. كل شيء في حياتنا يحتاج الى صبر. الطاعه تحتاج الى صبر. صلاه الفجر مثلا، ان تقوم في هذا الجو في عز النوم، ان تقوم فتتوضا ثم تنزل الى الصلاه. ولله نشكو حال المساجد اليوم. ادخل الى المساجد في صلاه الفجر تجد انها صف، صفين، ثلاثه على الاكثر. اين المصلون؟ تدخل الى المساجد في يوم الجمعه في صلاه الجمعه تجد ان المساجد في اخر الخطبه تكاد تمتلئ عن اخرها. اليس هؤلاء المسلمون الذين يعبدون الله عز وجل هم المطالبون باداء الفرائض في وقتها؟ وصلاه الفجر لا تختلف عن صلاه الظهر، عن صلاة الظهر، عن صلاة العصر، عن صلاة الجمعة، أليست كلها فرائض مكتوبة من الله سبحانه وتعالى؟ لا تفرق أبدا. الصبر، هذه تحتاج إلى صبر. الصيام يحتاج إلى صبر. أن تستقطع جزءا من مالك فتقدمه لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صبر. كذلك المعصية، أن تبتعد عن معصية الله عز وجل تحتاج إلى صبر. أن تقاوم فتن الدنيا وملذات الدنيا بما فيها تحتاج إلى صبر، خاصة إذا كنت في شبابك تحتاج إلى صبر. الأقدار وما فيها تحتاج إلى صبر. كل ذلك وجزاء بما صبروا جنة وحريرا. اسمع، متكئين فيها على الأرائك. الأرائك هي الأسرة. يتكئون يعني يميلون على سرائرهم في الجنة. ولم لا؟ ولم لا وقد زال تعب الدنيا بما فيه، وذهب عناء الدنيا بما فيه، وذهب شغل الدنيا، وذهب ما في الدنيا، وما بقي إلا النعيم. زال النصب، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها أدنى ذرة تعب. زال التعب وزال النصب وتم النعيم، فطاب الاتكاء. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. في الجنه لا توجد شمس ولا يوجد قمر، لا يوجد حرب ولا يوجد برد، انما هو جو معتدل مهيئ لاهل الجنه. اختم بقوله سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم أن يخدمهم ولدان مخلدون، يخدم أهل الجنة ولدان خلدوا في هذه الجنة. إذا رأيت هؤلاء الأولاد حسبتهم لؤلؤا منثورا، من كثرتهم، من بهائهم، من جمالهم، تحسب أنهم كأنهم لؤلؤ. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هؤلاء الخدم، فما بالك بالمخدوم، فما بالك بصاحب الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل الجنة من نصيبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا أو بأقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مديونا إلا وسددت دينه، ولا مسلما مستضعفا إلا نصرته. يا رب انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، يا رب كن لهم عونا معينا، ناصرا نصيرا. يا رب اجعل نصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبديننا ومسلمنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبديننا ومسلمنا سوءا فاجعل دينه في أهله، واجعل تدبيره سببا في تدميره يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.